Nancy. I love you. Nancy. I love you. Nancy, I love you. ايه قول تاني كده مي تقصد ان انا ايه قول تاني كده مي تقصد ان انا حبنا عشقنا هو انت بتتكلم عننا يا ناسي هواك واخد معاك ليالي وسنين عمرنا ده انا اللي اشتريت ودقت وهويت وضع من ايدك حبنا يا ناسي هواك واخد معاك ليالي وسنين عمرنا ده انا اللي اشتريت ودقت وهويت وضع من ايدك حبنا ده ايه ايه ايه قول تاني كده مي تقصد ان انا خلاص.